بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كما اعتدنا إن شاء الله، بداية شيء من الوصايا المهمة إن شاء الله. وأولى الوصايا فيما يتعلق بالذي ذكرناه البارحة حول التدرج في الطلب الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الحرص على التدرج وعدم الاستعجال في حصول الثمرة، ذكرنا أن ثلاثة فنون هي أهم الفنون التي يبدأ بها طالب العلم قبل أن يبدأ بالفنون الأخرى، وهذا لا شك أن تيسر. وأول ما ذكرناه علم العقيدة، والثاني وهو راجع إلى الأول علم التوحيد، ونقصد به على الخصوص توحيد الألوهية، والثالث الفقه. هذه الثلاثة علوم أول ما يبدأ به طالب العلم قبل العلوم الأخرى، وهذا كما ذكرت إن تيسر. فأحياناً قد يضيق على الإنسان الوقت، وأحياناً قد لا يتيسر له، يكون هنالك مثلاً من المشايخ مثلاً من يشرح في كتاب آخر، مثلاً يشرح فقه ويشرح في المصطلح ويشرح في شيء آخر. فالكلام عمن يتيسر له، فاحرص على هذه الثلاثة علوم أولاً. نذكر شيئاً من المتون على اختصار المتعلقة بالفنون الثلاثة. أما ما يتعلق بالعقيدة فلك أن تجعلها على ثلاثة مستويات أو على أربعة، وهنالك متون ذكرنا البارحة أن المتن إذا كان فيه ثلاثة أوصاف فهذا المتن نافع لك بإذن الله. الأول قلنا أن يعتني به أهل العلم شرحاً وتعليقاً كتابةً أو تسجيلاً. الثاني أن يثني عليه أهل العلم ويحيلك عليه أهل العلم. والثالث الذي ذكرنا الثالث أن يكون جامعاً فيما يحتاج إليه في وقته، فيكون جامع لما يحتاج إليه طالب العلم في وقته، فالمبتدئ يجمع له ما يحتاجه المبتدئ، والمتوسط يجمع له ما يحتاجه المتوسط، والمنتهي يجمع له ما يحتاجه المنتهي، وهكذا. فإن شئت جعلتها على ثلاثة مستويات أو على أربعة. الصوت إيش فيه؟ خفيف؟ طيب، ما أدري من عندنا ولا فإن شئت جعلتها على ثلاثة مستويات أو على أربعة مستويات. ومن المتون الأولية لطالب العلم حائية ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ابن الإمام أبي داود، وهي نافعة بإذن الله، أقل من 30 بيت، 33، طيب 33، 33 بيتا، وهي نافعة إن شاء الله. شرحت عدة شروح، منها المسموع ومنها المطبوع، السفاريني شرحها وغيره من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. هنا لشروح معاصرة، ولشيخنا الشيخ زيد رحمه الله أيضا شرح مطبوع موجود عليه رحمة الله تعالى. أيضا من أهل العلم قد يحيلك مباشرة إلى ما هو أوسع قليلا من الحائية، كلمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وهي أجمع من الحائية، وإن شئت جعلتها رتبة ثانية كمستوى ثاني بعد الحائية، وبعد ذلك الواسطية للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي أجمع وأوسع ومن أفضل ما كتب في هذا الباب. ولو أنك اعتنيت بالواسطية وفهمتها فهما جيدا مع دقائق المسائل التي فيها، فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك أبواب عظيمة في باب الاعتقاد. لكن ينبغي عليك دائما في العقيدة أن تعتني بضبط عدة أمور، تعتني بضبط قواعد أهل السنة في أبواب الاعتقاد، فضبطك لقواعد أهل السنة في هذا الباب يمنع كثيرا من الزلل والخلط والخطأ الذي قد يحصل لطالب العلم، وخصوصا العناية بما يتعلق بقواعد الأسماء والصفات، وقد جمعت في غير ما موضع، فمما جمعت فيه القواعد التدمرية لابن تيمية رحمه الله تعالى، وهنالك جمع أوسع وهو للشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى، وهو جيد لطالب العلم يكون في مستوى العقيدة الواسطية سواء ابتدأ به قبلها وهو أحب، لكي يتصور القواعد التي هي عند أهل السنة. فإنك إذا دخلت في الواسطية ينبغي أن تكون على نوع من التوسع، ليس كما كنت سابقا في المتون الأولية، تضبط القواعد ضبطا جيدا. الأمر الثاني مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم في ضبط العقيدة هو الأدلة، فيحفظ ولو دليلا واحدا على الأقل، ولو فعلت وحفظت الواسطية فهي كافية إن شاء الله لطالب العلم، وجيدة ونافعة. الأمر الثالث مما ينبغي أن يعتنى به لضبط العقيدة أن تفهم منشأ الخلاف ومحل النزاع بين أهل السنة وأهل البدعة، منشأ الاختلاف ومحل النزاع، ما الذي سبب الخلاف والنزاع في هذه المسألة بين أهل السنة ومخالفيهم. فإنك إن فعلت هذا إن شاء الله تحررت عندك كثير من المسائل في باب العقيدة، واستطعت أن تدفع كثيرا من الشبه التي قد تعلق بالذهن في هذا الباب. هذه الثلاثة أمور الذي يغلب على الظن إن شاء الله إن اعتنى بها طالب العلم يضبط إن شاء الله باب الاعتقاد، ثم إن شاء بعد ذلك أن يتوسع. طبعاً الطحاوية للإمام الطحاوي الحنفي صاحب شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، وهو من أئمة الأحناف، له كتاب نافع وكتب نافعة كثيرة عليه رحمة الله. على كل حال الكتاب متنه ليس موسعا كثيرا، لكن الشروح التي وضعت عليه هي شروح موسعة، شروح موسعة. ومن أشهر الشروح عليه شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، فشرحه شرحا موسعا. تعتني بهذا الشرح وتضبط هذا الشرح، وإن شاء الله بعد ذلك تنطلق أينما شئت في باب العقيدة. وأنبه على مسألة يا إخوة لا ينتبه لها كثير من يسير في طريق الطلب، ليس معنى أنك إذا لم تفهم متنا من المتون ولم تضبطه ضبطا كاملا بالكلية ليس معنى هذا أنك أنت فاشل في الطلب، لا. لو خرجت من كل متن حتى ولو ب40% من هذا المتن أنت على خير. فلا تنظر إلى نفسك نظرة الذي لا يفهم ولا يستوعب ولا يعي الكلام ولا يضبط المسائل. المسائل سوف تتكرر معك بإذن الله سبحانه وتعالى في المتون التي بعدها، لكن على الأقل تضبط في كل متن ما تحتاج إليه للانتقال إلى الذي بعده إن شاء الله. بالنسبة للتوحيد، هنالك 5 متون مهمة في التوحيد ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها على الترتيب الذي سيذكر. أولها 3 الأصول، وكلها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 3 الأصول، ثم بعد ذلك القواعد 4، وهذه 4 قواعد عليها مدار الشبه التي يتعلق بها كل من خالف في باب توحيد الألوهية. هذه 4 قواعد اعتني بها عناية جيدة واحفظها، القواعد 4. ثم بعدها نواقض الإسلام، هو المثل الذي بين أيدينا. نحن عندنا النظم، نظم الشيخ زيد رحمه الله. ثم بعد ذلك ذكرنا أن هذا الكلام فيها سبق، النواقض 10، أنها 10 نواقض مجمع عليها بين جميع أهل العلم. بعد ذلك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كتاب ألفه مؤلفه رحمه الله تعالى على نسق البخاري في التأليف والتصنيف والتبويب وحسن الاستدلال واستنباط المسائل في نهاية كل باب، من أعظم ما كتب في باب توحيد الألوهية. ومن ضبط هذا الكتاب فقد ألم بأهم ما يحتاج إليه في باب توحيد الألوهية. ثم بعد ذلك كشف الشبهات، وكشف الشبهات المصنف رحمه الله تعالى كان يورد فيه الشبه ثم يجيب عليها بطريقتين. الطريقة الأولى أنه يجمل في الرد، والطريقة الثانية أنه يفصل في الرد، فيبدأ بالرد الإجمالي أولاً، رد إجمالي على جميع الشبه الموجودة في الكتاب، ثم بعد ذلك يأتي إلى كل شبهة ويجيب عليها بالطريقتين بالإجمال والتفصيل. ما بين 13 إلى 14 شبهة أوردها في هذا الكتاب ورد عليها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإن اعتنيت بهذا الباب وانتهيت من هذا كله إن شاء الله، فإنني أرجو أن تكون إن شاء الله بعد ذلك على خير عظيم جدا. وأوصيك بعد ذلك بالعناية بكتب ابن تيمية رحمه الله، وكذلك كتاب عظيم من كتب أهل العلم وهو كتاب رفع الاشتباه للمعلم، العلام المعلم، كتاب عظيم. اعتني بهذا الكتاب عناية خاصة، عناية خاصة وعناية شديدة، كتاب عظيم. ويسمى أيضا كتاب العبادة، للطبعة أخرى يسمى العبادة، لكن الاسم المشهور فيه رفع الاشتباه. هذا كتاب عظيم، على طالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب والتوسع بعد ذلك، وخص ما كتب في باب التوحيد واجعله إضافة إلى ما سبق مما تتعلم. والآن الذي أذكره الآن ليس محصورا فيه، لكن هذه من الكتب النافعة كما ذكرت، كذلك كتاب الاستغاثة والذي طبع أيضا عدة طبعات ويعرف بالرد على البكري، هذا كتاب نافع أيضا وكتاب عظيم. وكذلك قاعدة في التوسل والوسيلة، كتاب نافع وكتاب عظيم، إلى غير ذلك من الكتب إن شاء الله التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها. ما يتعلق بالفقه، أهل العلم لهم طريقتان في الفقه. الطريقة الأولى هي طريقة المحدثين، والطريقة الثانية هي طريقة الفقهاء، ولكل وجهة هو موليها. طريقة المحدثين تعتمد على الأحاديث، فيوردون عليها من كلام أهل العلم ما يشرحها ويبينها. وطريقة المحدثين تعتمد على المتون الفقهية المذهبية. ماذا قلت أنا؟ محدثين؟ خطأ مني. طيب، أقول متون الفقهاء، متون الفقهاء هي التي تعتمد على المتون الفقهية المذهبية، والشارحون يريدون لها من الأحاديث النبوية ما يبين الحجة لكل مذهب. طريقة أهل الحديث أو المحدثين تعتمد كما ذكرنا على الأحاديث، لكنها تفتقر إلى تصور المسائل. طريقة المتون الفقهية فيها تصوير المسائل أكثر، ولو وجد طالب العلم من يعلمه المتون الحديثية مع تصوير صحيح للمسائل، فالذي أراه والله أعلم أن هذا أنفع له، لأنه يعلقك بالأصل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وترجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتورد على الحديث ما يبين الحديث والتعليلات من كلام الفقهاء عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. من الكتب النافعة لطالب العلم في تعلم الفقه على الطريقة الحديثية عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، المتوفى في السنة السادسة وفي 600 من الهجرة النبوية عليه رحمة الله تعالى. كتاب نافع أورد فيه ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وظاهره أنه قد كتبه من حفظه رحمه الله تعالى، لأنه قد ورد فيه بعض الأحاديث التي أخطأ في نسبتها إلى البخاري ومسلم، لكن الكتاب في الجملة مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في قرابة 430 حديث. والبداية بهذا المتن طيبة لأجل أن تبدأ بما هو صحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بلوغ المرام لابن حجر الحافظ الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو أوسع وسماه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أحاديثه تزيد على 1000 أظن 300 لعلها، وكتاب نافع كتاب عظيم في أصول أدلة الأحكام التي يحتاج إليها ويرجع إليها، مع ذكر شيء من أحكام أهل الحديث على هذه الأحاديث صحة وضعفا. ثم بعد ذلك المنتقى للإمام المجد ابن تيمية الجد، المجد ابن تيمية الجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية، هو من أئمة مذهب الإمام أحمد، المجد ابن تيمية، كتابه المنتقى الذي له أشهر شروحه نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله، كذلك المحرر وهو أقل من أحاديث المنتقى، المنتقى زادت على قرابة 4000 حديث، المنتقى المحرر أقل. أما المتون الفقهية فمن المتون النافعة في هذا الباب منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله، ونافع للمبتدئ، لم يتوسع فيه ولم يذكر فيه كثيرا من كتب المعاملات ما يتعلق بأبواب المعاملات. بعد ذلك يبدأ شيء من التوسع كعمدة الفقه لابن قدامة، عمدة الفقه وليس عمدة الأحكام، الأول قلنا عمدة الأحكام في الحديث، هذا عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله. ثم بعد ذلك هنالك ما هو أوسع بكثير، لكن أيضا قد تجعل في نفس مستوى عمدة الفقه متن الزاد، ومن أشهر شروحه شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع، كذلك حاشية ابن القاسم رحمه الله، كذلك البهوتي المقنع، له المقنع في حاشية زاد المستقنع البهوتي رحمه الله، هذا من أنفع الشروح له. وبعد ذلك توسع ما شئت، وأسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. طبعا الكتب التي تذكر بعد ذلك كثيرة، لكن قلما تجد أصلا من يشرح أوسع من هذا، قلما تجد من يشرح أوسع من هذا، ككتاب الكافي الذي يورد أكثر من رواية في المذهب، وغير ذلك من الكتب الموسعة كالمغني وغيرها، هذا قلما ما تجد أحد، ولو وجدت من يشرح مثل هذه الكتب لعله تطول به السنين حتى ينتهي منها. يكفي هذا إن شاء الله. طيب، الوصية الثانية إن شاء الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البركة مع أكابركم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البركة مع أكابركم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أن القرآن وأن الوحي منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، المتشابه هو الذي يحتاج إلى ما يوضحه ويبينه، سواء كان بتقييد أو تخصيص أو شرح أو تبيين أو غير ذلك، فهو مفتقر إلى غيره. ومنه ما هو محكم واضح بين على أمور كثيرة تندرج تحت المتشابه والمحكم. وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن هنالك من الناس من يتبع المتشابه، وهنالك من يتبع المحكم، ويرد المتشابه إلى المحكم. طبعا يأخذ بالجميع لكن يرد المتشابه إلى المحكم، وهؤلاء هم الراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المتشابه والمحكم كله من عند ربنا. وأما أهل الأهواء والذين في قلوبهم زيغ فيتعلقون بماذا؟ بالمتشابه. وقد تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وقال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لزوم غرس الكذار هذا مطلب شرعي عظيم، والرجوع إلى الكبار والتعلق بالكبار مطلب شرعي عظيم. ومن أكبر الخلل الذي قد يحصل عند طالب العلم أن يكون عنده تعلق بطلبة العلم، أن يكون عنده تعلق بطلبة العلم. وأما التعلق بالكبار فيه النفع والفائدة، فيه الحكمة، فيه الهداية، فيه التسديد من الله سبحانه وتعالى والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، هذا هو التعلق بالكبار. من تعلق بالكبار ورجع إلى كبار أهل العلم بإذن الله يكون بعيداً عن الزيغ. الآية التي مرت معنا تفيدك بأن الإنسان كلما زاد علمه كلما رسخ في العلم وابتعد عن الزيغ، وتفيدك أن الإنسان كلما نقص في العلم اقترب من الزيغ أكثر. فينبغي على الإنسان أن يعتني بالكبار. والبركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث بركة حتى في العلم الذي يلقونه ولو كان قليل الكلام. كثير من طلبة العلم يحرص على من يفصل في المسائل ويشقق في المسائل ويكثر من ذكر المسائل والتفصيلات، ويزهد لو أنه حضر دروس بعض كبار أهل العلم ولم يجد هذه التفصيلات عند ذلك العالم، فيحرص على حضور مجالس طلبة العلم أكثر من حرصه على حضور مجالس العلماء. وهذا من أكبر الأخطاء التي قد يقع فيها طالب العلم. لا شك أنه إذا تيسر لك وتهيأ لك هذا هو المطلوب، وإلا فمن الناس من لا يتيسر له أن يلزم الأكابر، لكن لزومك للأكابر قد يكون حتى من طريق السماع، سواء سماع للأشرطة أو حتى الآن هذه الإذاعات الموجودة التي تبث دروس كبار العلماء موجودة ولله الحمد، فيستمع الإنسان إلى الكبار ويرجع إلى الكبار وإلى فهم الكبار. وما رأينا الزيغ الذي يرى والفتن التي تحصل في بلدان المسلمين والضلال الذي يحصل عند كثير من الناس والانحراف والدعوة إلى إثارة القلاقل والفتن إلا من الصغار، وإن كانوا ينسبون أنفسهم إلى أنهم من العلماء كذبا وزورا. فالذي ينبغي على طالب العلم دائما وأبدا أن يرتبط بالعلماء الأكابر دائما وأبدا، ابتعد عن الزيغ ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولا تأخذك العاطفة في هذا الباب، ولا تعتني بما يشغل هوى نفسك، بل خالف هوى نفسك في هذا، وعليك بالأكابر، فيهم بركة وفيهم نور وفيهم رشاد وفيهم هداية، وذهبت عنهم حدة الشباب التي توجد عند طلبة العلم، هذه ذهبت عنهم، ذهب عنهم حب الظهور، وذهب عنهم حب التصدر، هذا ذهب عنهم الأكابر، لكن هذا موجود عند طلبة العلم، موجود عند طلبة العلم ولا شك. ومن يزعم أنه خال من مثل هذا يكذب، يكذب. والإنسان يدافع نفسه في هذا الباب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فعلى الإنسان دائما أن يرتبط بالعلماء الكبار ما استطاع ويرجع إليهم. وتذكر هذه المسألة وهذه الكلمة، طالب العلم لا يكون إلا سلما إلى الأكابر. أما أن يكون طالب العلم هو الذي يعتمد عليه ويرجع إليه في النوازل فلا، ولا يكون هذا، بل يكون هذا للأكابر ولكبار أهل العلم، لكبار أهل العلم ترجع إليهم. طلبة العلم سلم إلى الأكابر، يوصلونك إلى الأكابر، يوضحون لك كلام الأكابر، ما أشكل عليك من كلام الأكابر، هذا الذي ينبغي على المعلم والمتعلم. وأن يرتبط الإنسان بهؤلاء خير له من أن يرتبط بأي كان من طلبة العلم. هذه وصية وتذكير لي ولكم يا إخوة، اجعلوها نصب أعينكم، واجعلوها بارك الله فيكم دائما ما تتردد على أذهانكم. لابد القلب يكون واعي يقظان لكي تكون بعيدا عن الفتن التي تراها اليوم تحصل في كثير من بلدان المسلمين. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من ذلك كله. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن خاتم الثاني رحمه الله عليه في منظومته نواقض الإسلام، والسابع السحر ومنه الصرف، وحكمه كفر كذا كالعفو، ومن به يرضى فساء ما اشترى، لا صرف لا عفو كلاب ما افترى، والثامن النصر لمشرك حدا، من كان مسلما بنصره جلا، والتاسع اعتقاد بالجهل الغني بصحة الخروج عن شر الغني، والعاشر الإعراض عن دين سما، هذا من الله قوي محتمى. وتمت المنظومة والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا رحمه الله تعالى: والسابع السحر ومنه الصرف، وحكمه كفر كذاك العطف، ومن به يرضى فساء ما اشترى، لا صرف لا عطف كلاهما افترى. هذا الناقض السابع من النواقض التي ذكرت ضمن النواقض العشرة التي أجمع عليها أهل العلم. قال في الأصل: الناقض السابع السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الصرف هو سحر التفريق، يصرف الأول عن الثاني، هذا هو الصرف. والعطف هو سحر الجمع، يجمع بين اثنين، وأكثر ما يوجد سحر العطف عند النساء، وهذه حقيقة يا أخي، رغبة في أن يجمع هذا الساحر بينها وبين زوجها. ترى أن الزوج كثير الخروج أو متعلق بامرأة أخرى أو عنده أمور أخرى، فيزين لها الشيطان هذا الفعل والعياذ بالله، ولا ينبغي ولا يجوز، وخصوصا مع العلم أن هذا والعياذ بالله من الكفر. وليست المسألة فقط متعلقة بالساحر، فإن الآمر بالكفر هو كفاعل الكفر، الآمر بالكفر هو كفاعل الكفر، بل قد يكون قد جمع بين مصيبتين، فحمل وزره ووزر ذلك الساحر الذي أمر بهذا الفعل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. الله سبحانه وتعالى قد بين حكم السحر، فقال الله سبحانه وتعالى عن السحر: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولكن الشياطين كفروا، لماذا كفروا؟ يعلمون الناس السحر، هذا هو سبب الكفر لهم. وقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقد أرسل الله سبحانه وتعالى هذين الملكين على الخلاف المعروف بين أهل العلم فتنة لبني إسرائيل، كان يشتهر عندهم شيء هذا، كان يشتهر عندهم السحر، فكانت الفتنة من هذين الملكين على أحد أقوال أهل العلم، فكان من آمن بذلك وصدق وفعل وتعلم كان كافرا بالله سبحانه وتعالى. وذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة. أهل العلم أجمعوا على كفر الساحر، واختلفوا هل يستتاب أو لا يستتاب، وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو موقوف عليه حد الساحر ضربة بالسيف، يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف، والأصح أنه موقوف عليه رضي الله عنه. وكذلك جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وغيره من الصحابة وعن السلف. وهنالك صورة واحدة اختلف فيها أهل العلم في حكم الساحر هل يكفر فيها أو لا، وهي فيما لو أنه سحر بكلام لا يكون كفرا أو بفعل لا يكون كفرا في ظاهره. والأصح أن كل ما ينسب إلى السحر فهو من الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله سبحانه. قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم: فيقال للساحر: صف السحر الذي تسحر به، فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه، فإن تاب وإلا قتل وأخذ ماله فيئا. قال استتيب منه فإن تاب وإلا قتل وأخذ ماله فيئا. وإن كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا معروفا ولم يضر به أحدا نهي عنه فإن عاد عزر. وإن كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا معروفا ولم يضر به أحدا نهي عنه فإن عاد عزر. هذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم، وظاهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن السحر كله كفر، وأن الساحر لا يسحر إلا بالاستعانة بالشياطين، والاستعانة بالشياطين هي من الكفر والعياذ بالله سبحانه. فالسحر كله كفر ولا فرق، والله أعلم. الناقض الثامن، قال رحمه الله: والثامن النصر لمشرك على من كان مسلما بنص انجلى. المسألة هذه والتي بعدها من المسائل المهمة، اعتني بها وافهمها واضبطها. النصر للمشرك وللكافر على المسلم. طبعا قال في الأصل: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. توضيح هذا الناقض هو فيما يتعلق بنصرة المشرك على الكافر، فيما يتعلق بنصرة المشرك، المعذرة على المسلم، بنصرة المشرك على المسلم أو الكافر على المسلم. وهذا ما يعرف بالمظاهرة، يعرف بالمظاهرة، والمظاهرة من الظهور وهو العلو والغلبة، هذه المظاهرة. تقول: ظهر فلان على خصمه إذا غلبه. قال الله سبحانه وتعالى: كيف وإن يظهروا عليكم يكونوا لكم أعداء. وقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد ابتغوا الفتنة وقلبوا لك الأمور من قبل، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء أمر الله، حتى جاء الحق وظهر أمر الله، حتى جاء الحق وظهر أمر الله. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله. فالظهور هو العلو والغلبة. وقوله انجلى يعني انكشف. يقول الحجاج بن يوسف الثقفي في البيت المشهور عنه: أنا ابن جلى وقطاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. أنا ابن جلى يعني أنا معروف، وقطاع الثنايا يعني الذي يقطع العقبات، الثنية هي العقبة، ومتى أضع العمامة تعرفوني. يقول الله سبحانه وتعالى: والنهار إذا جلاها. هنا مسائل تتعلق بهذا الناقد لا بد من ضبطها. المسألة الأولى في وجوب إظهار دين الإسلام، وجوب إظهار دين الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فيجب على كل مسلم حيثما استطاع ومتى استطاع أن يظهر دين الإسلام على كل الأديان قولاً وعملاً واعتقاداً، سواء كان هذا بقولك أو بعملك أو باعتقادك. وعلى سبيل المثال، بعض الإخوة إذا سافر إلى بعض البلاد التي فيها الكفر، بلاد الكفار، بلاد الغرب، إذا سافر لا يصلي في الطائرة، وصل إلى المطار وحان وقت الصلاة لا يصلي. لماذا؟ يستحي من الكفار ينظرون إليه وهو يصلي. هذا ليس من إظهار دين الله، مع ما فيه أيضا من ترك الواجب الذي هو الصلاة. الكلام الآن ليس على حكم هذا الفعل، انتبهوا يا إخوة، أنا ما أقول أن هذا الفعل داخل في الكفر، أنا ما أتكلم عن هذا، لكن أنا أتكلم عن إظهار دين الإسلام في كل الأحوال، سواء كان في أمر واجب أو في أمر مستحب، الكلام عام. فيجب عليك دائما وأبدا متى ما استطعت أن تظهر هذا الدين، وأن ترفع شأن هذا الدين، وأن تعلي مكان هذا الدين. الدين دين الله سبحانه وتعالى، والدين ظاهر ولا شك، لكن إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك ولو في موقف، وخصوصا إذا كان الإنسان صاحب سنة وينتسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تؤتى السنة من قبلك، إياك أن تؤتى السنة من قبلك. فكن في كل موضع ترفع فيه السنة، كن على قدر هذا الموضع الذي أنت فيه، وعلى هذا المكان الذي أنت فيه، اصدق في ذلك مع الله. إياك أن تهان السنة وأن تكون سبب، احذر. انتسبت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كن صادق في النسبة إليه مع محبة واتباع له صلى الله عليه وسلم، أظهر سنته، اعمل بها إن استطعت، لا تنحرف عنها. إياك والزيغ والضلال والانحراف. محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أشياء وأمور كثيرة. عليك بالاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا سابقا في محبة الله عز وجل، وأن مدار توحيد الله عز وجل على المحبة، محبة الله. فكذا نقول أن مدار اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، عليها مدار اتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه. محبة الله تورثك التوحيد، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تورثك الاتباع. فإن لم تورثك محبة الله التوحيد، ولم تورثك محبة النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع، فالدعوة كاذبة، فالدعوة كاذبة. نسأل الله العفو والسلام عليك بالصدق في الاتباع، في التوحيد، في النسبة، أن يقال لك طالب علم رتبة ومنزلة وشرف. فأعطِ نفسك حقها ولا تعطها فوق قدرها فتهين نفسك وتكون سبب في أن يستهين من يستهين بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا مما أنبه عليه أيضا في المسألة الأولى أن الإنسان يكون ناصحا صادقا فيكون سببا لكل ما يعز بلاد الإسلام، لكن بالصدق، كل ما يكون سببا لإعزاز بلاد الإسلام وإعزاز هذه الأوطان التي نعيش فيها كن صادقا فيه، صادقا في نسبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وفي نصحك، تنصح لكل من استطعت وخصوصا لمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمرك، إن كان في يدك النصيحة سواء بالكتابة أو بالمشافهة والمسامعة لا بالمنابر ولا في الخطب ولا في الدروس ولا في المحاضرات ولا بالتهجيج ولا في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في غير ذلك، بل بالطريقة الشرعية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. من كان ناصحا لذي سلطان فليخلو به وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. أسامة لما قيل له ألا تنصح عثمان كما في البخاري قال ألا ترون أني أناصحه إلا أني أعلمكم قد فعلت فيما بيني وبينه. وهكذا دائما أن ينبغي على الإنسان أن يفعل. وذكر هذه المسألة تحت هذه المسألة تحت ما يتعلق بمظاهرة المشركين، لأن هنالك كثير من المسائل التي تثار اليوم فيما يتعلق بهذا الباب والكلام على هذا الباب. والبيان الذي خرج قبل أيام ليس بخاف عليكم، نسب إلى طلبة العلم في الإمارات كذبا وزورا ذلك البيان الآثم الذي نسب، وما كتبه إلا بعض المجاهيل الذين لا يدرى من هم وما هم، وفيه من المغالطات ولو لم يكن فيه إلا ركاكة الأسلوب فكان كافي أن هذا لا ينسب إلى طلبة علم، فضلا عن أن يفكروا في إنشاء شيء من اللجان التي يزعمون أنها أنشئت لجنة وهمية لا يدرى من هم أعضاؤها ولا أين مكانها ولا أين مستقرها، موجودة على تويتر. نسأل الله العفو والعافية. أهل السنة أهل وضوح، أهل ظهور، أهل صدق، ما عندهم شيء يخفونه. الذي يتكلم فيه في بيته هو الذي يتكلم فيه في كل مجلس، ما عنده شيء يخفيه، صادق تقلبه ظهر وبطن واحد ما في فرق. لكن الكذاب هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شر الناس ذي الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. كن واضح، هذه الدعوة يا إخوة دعوة وضوح، ما فيها شيء يخفى، لا تخفي شيء، كن صادق، كل ما استطعت أن تظهر أظهر ما دام أنه حق، لكن لابد من مراعاة الحكمة في الكلام وفي الأسلوب في الموضع، فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال قد حضر وقته، وليس كل ما قد حضر وقته قد حضر الرجال، فقد تقدم بعض الأشياء وتؤخر بعض الأشياء لمصالح أعظم يدركها طلبة العلم الذين تأهلوا فضلا طبعا ولا شك أنه يدركها العلماء الكبار الراسخون، وطلبة العلم يرجعون إليهم ويستشيرونهم ويستفيدون من علمهم. فمن الصدق كما ذكرنا النصح لمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمرك بما تستطيع، وما يكون سببا لإعزاز الدين وإعزاز هذه البلاد. لكن بصدق، أو أكرر وأقول بصدق يا إخوة، يكون سبب لإعزاز الدين وإعزاز هذه البلاد، ويكون سببا لجمع قلوب المسلمين على ولي الأمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى